أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم، وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. في الليلة الفائتة تكلمت على قوله عز وجل: فلا أقسم بمواقع النجوم، وبينت أن بعض أهل العلم يذكر أن المراد بمواقع النجوم منازل الكواكب في مساقطها ومغاربها، وأن بعض أهل العلم يقول المراد بمواقع النجوم من آيات القرآن المنجمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلا الأمرين عظيم خطير، أحدهما آية كونية والثاني آية متلوة. الآية الكونية إذا أريد بالنجوم الكواكب والأفلاك، والآية المتلوة إذا أريد بالنجوم الجمل التي تنزل من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان المراد من النجوم القرآن المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي لفتة بلاغية معينة، كأنه يقول: أقسم بالقرآن على أن القرآن حق، أقسم بالقرآن على أحقية القرآن. وفيه أيضا لفت انتباه آخر يخطر على البال وقد أشرت إليه كثيرا، وهو أن هذه الآيات عندما تنزل آية مثلا آيتين أو ثلاث أو أربع آيات من سورة مثلا كسورة الأعراف، وبعد 10 سنين تنزل آيات ملحق تلحق بها، أن كانت كلما تنزل آية أو آيات أو سورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له جبريل عليه السلام: ضعها في مكان كذا من سورة كذا، ضعها في مكان كذا من سورة كذا. والرسول عليه الصلاة والسلام له كتاب الوحي، كان يأمر كتاب الوحي فيقولون: ضعوها في سورة كذا في مكان كذا من سورة كذا. هذه آية أخرى، لأننا نحن الذين نقرأ وندرس ونكتب، لو أن الإنسان منا كتب شيئا أو حفظ شيئا منذ 10 سنوات، هل تظن لو كان شيء واحد قد يغيب من القلب ومن الذاكرة؟ وهذه نجوم تنزل بين النجم والنجم، يعني يمكن ينزل نجم اليوم على يعني جزء من القرآن ينزل اليوم على رسول الله آية أو آيات، وينزل آية أو آيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد شهر أو بعد سنة، ثم لا ينسى موضعها ومكانها في القرآن العظيم. هذه آية لرسول الله مستقلة، آية مستقلة، إن بعد السنوات الطوال لا تتحرف عليه ولا تتغير عليه، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. إحنا اللي بيقرأ ويكتب، إحنا اللي نقرأ ونكتب نبدأ نكرر ونردد، نبدأ نكرر ونردد. وإذا لم نجعل لنا وردا من كتاب الله تفلت من قلوبنا. هو ينبغي طبعا لكل من يحفظ كتاب الله أن يشكر الله بأنه حفظه القرآن فيحافظ على تلاوته، يحافظ على وأقل ورد، أقل ورد أن يكون يقرأ القرآن في الشهر مرة واحدة، يعني يختم على الأقل في الشهر مرة. فإذا كان يختم على الأقل في الشهر مرة علشان كل شهر يصير يعني إعادة التذكير بكتاب، إعادة التذكير بالمحفوظ من كتاب الله. لأن إذا أنا قريت الجزء الأول في اليوم الأول من ربيع الأول، والجزء الثاني في اليوم الثاني، والثالث في الثالث، إذا جت في ربيع الثاني الأول في اليوم الأول والثاني في الثالث، فيصير دائما وأبدا على صلة بحفظ كتاب الله وتبديل كتاب الله. مع أنه ولله الحمد والمنة جعلوا في أمور كثيرة لا يمكن ينفض منه الإنسان. فتجد مثلا في الصلوات في الفجر تسمع الإمام يقرأ، وفي المغرب تسمع الإمام يقرأ في ركعتين، وفي العشاء تسمع الإمام يقرأ في ركعتين، وقد يقرأ من 60 إلى 100 في صلاة الفجر، ومن 40 إلى 60 في صلاة الفجر. هذه كلها للتذكير بالقرآن حتى لا ينسى. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يحدث بعنه: والذي نفسي بيده له، يعني القرآن، أشد تفلتا، أشد تفلتا من صدور الرجال من الإبل المعقلة. معروف ان البعير اذا عقل اسعد لحظاته انك تفك عقال قبل ما انت لسه يشتغل بفك العقال وهو يتهيأ للقبض والانطلاق. كذلك القرآن العظيم اذا اذا اذا اذا تركته تفلت من صدر النبي الامي محمد عليه الصلاة والسلام. احنا بنقرأ بعيوننا او يردد لنا للذي لا يقرأ يردد له واحد، لكن النبي محمد عليه الصلاة والسلام لا ينسى. انه كان عندما ينزل عليه الوحي يبدأ يسرع في التلاوة مخافة أن يضيع عليه شيء وبدأ يكرر، فيقول الله له: لا تعجل ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. هذه معجزة، معجزة لرسول الله. ينبغي للعاقل من بني آدم، سواء كان عربيا أو أعجميا، من يسمع القرآن، وسواء كان مؤمنا او كافرا، سواء كان مؤمنا في الاصل او ملحدا دهريا او ملحدا، ان يتفطن لذلك. 23 سنة هو القرآن ينزل على النبي محمد عليه الصلاة والسلام فلا يضيع منه حرف، وهو ينزل منجما. كل الكتب السماوية نزلت غير منجم. التوراة نزلت مرة واحدة، الانجيل نزل على النبي عيسى عليه السلام مرة واحدة، الزبور على داود مرة واحدة، كل الكتب السماوية كانت تنزل دفعة، إلا القرآن نزل على وهي آية. وقال يقول الذين كفروا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، ليش يعني ما نزل مثل؟ قال: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. لنثبت به فؤادك، هو مطمئن أنه رسول الله، وهو مطمئن أن هذا كتاب الله نزل من عند الله على حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. لكن في 23 سنة ينزل نجوما ويحفظه رسول الله ولا يضيع، ثم يهيئ الله له حفاظا متقنين ضابطين مجودين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الكتب السماوية كما آثرت في الليلة الفائتة أو قبلها، كان بمجرد ما يرتفع ما يموت نبيهم أو يفارقهم يبدأ الضياع للكتاب. يعني التوراة حرفت بسرعة سريعة، الانجيل اللي نزل على عيسى اصل الاناجيل الاربعة اللي اليوم بيد اليهود والنصارى، وهي متى ومرقس ويوحنا ولوقا، لا يعرفها عيسى ولم يسمع بها، عيسى لم يسمع بها ولم يعرف عنها، انما الفها رجال بعد موت، بعد رفع عيسى عليه الصلاة والسلام الفها رجال. اقربها متى، اقربها متى، لأن متى من الحواريين، والثلاثة الباقية ليست لحواري، يعني اللي ألف الأناجيل الثلاثة الأخرى وهي مرقس ويوحنا ولوقا ليسوا من الحواريين، ليسوا من إنما جاءوا بعد عيسى عليه السلام، فأحبوا أن يكتبوا للناس سيرة عيسى فكتبوا هذه الأناجيل، مثل إحنا ما كتب ابن إسحاق سيرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام وابن هشام من بعده، والمحدثون الذين كتبوا تاريخ رسول الله وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبوا فالأناجيل الثلاثة أو حتى إنجيل متى يشبه تماما السيرة النبوية عندنا، والفرق الكبير بين السيرة النبوية والقرآن. الفرق الكبير بين السيرة النبوية بين كتاب لسيرة عيسى عليه السلام والإنجيل. أجمع الناس بما فيه من نصارى، بما فيه من نصارى الموجودين اليوم والموجودين قبل زماننا، بأن الأناجيل الأربعة لم تنزل على عيسى، وأن الكتاب الذي أنزل على عيسى لم يقف عليه أحد بعد عيسى عليه الصلاة والسلام. غير وبدل وحرف، غير وبدل وحرف. النصارى ما يقولون هذا الكتاب اللي نزل على عيسى، ولا لأن هذا متى يقول في أوله هذا كتاب ميلاد المسيح ابن داود ابن إبراهيم ابن كذا ابن كذا ابن كذا، ويسلسل النسب من نسل من من من من من عيسى عليه السلام أو من إبراهيم إلى أو من داود إلى عيسى عليه السلام. كتاب يوحنا ألف ليثبت الشرك بالله. إنجيل يوحنا مثل ما يقول دائرة المعارف البريطانية، دائرة المعارف البريطانية التي ألفها أكثر من 500 من علماء النصارى، قالوا إنجيل يوحنا كتاب مزور ألفه رجل سمى نفسه يوحنا ليتشبه بيوحنا الحواري، وهو ليس هو، وإنما هو تلميذ في كنيسة الإسكندرية. في كنيسة الإسكندرية أراد أن يثبت أن المسيح ابن الله، ليحرف دين الله دين المسيح عليه الصلاة والسلام. وقبل كده ما في واحد منهم يدعي في كده أن المسيح ابن الله، إنما إنجيل يوحنا هو الذي جاء ليثبته. وقال فولا في البدء كان الكلمة، والكلمة كان الله، هذا الذي كان عند الله يجيب هالكلام ليثبت أن المسيح ابن الله، وهو يفتري على الله الكذب ويفتري على عيسى عليه الصلاة والسلام الكذب. هذه الأناجيل بالله إحنا عندنا سيرة ابن هشام أو سيرة ابن إسحاق، هي عندنا كتاب مقدس. الأناجيل الأربعة تشبه سيرة ابن إسحاق تماما في كتاب عند كتب المسلمين. كتاب تاريخ، كتاب تاريخ جمع فيه ابن إسحاق خيرا وشرا وحقا وباطلا، جمع فيه قصصا بعضها مكذوب مختلق مصنوع على حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كقصة الغرانيق وقصة زوج زينب بنت جحش، في قصص باطلة لا يثبتها أهل العلم وأهل الحق بحال من الأحوال. يعني ابن إسحاق عند أهل العلم هو ثقة في نفسه، وهو مدلس بإجماع أهل العلم تقريبا، أهل العلم بأخبار رسول الله وأحاديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ابن إسحاق عندهم مدلس، والمدلس عندهم إذا صرح بالتحديث قبلت روايته، وإذا عنعن لا تقبل روايته، إذا عنعن المدلس ردت روايته. فابن إسحاق في الكثير منها ما بيجيب سند أبد علشان خاطر يحدث أو يدعي ويعنعن، يقول على طول واخبرني بعض اهل العلم، مجهول يحدث عن مجهول، واخبرني بعض اهل العلم، اخبرني من لا اتهم، اخبرني فلان بهذه الاخبار التي لا يوثق بها عند اهل العلم من اهل الحق باخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني السيرة النبوية وهي كتاب فيه نوع من الفضل والخير والبر، لكن في حقه في باطل، في شيء منسوب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم زورا وبتانا، وفي شيء حق على حقيقته. نفس الاناجيل الاربعة شبيهة به، الاناجيل الاربعة اللي عند النصارى، وتجد التناقض فيها ظاهرا واضحا، تجد التناقض في القصة الواحدة. قد يذكر الاناجيل الاربعة قصة واحدة، انجيل متى ومرقس ويوحنا ولوقا يذكرون قصة واحدة ويتناقضون في سردها، مثل قصة المرأة التي لقيت المسيح عليه السلام وهو خارج من وهو يعني في حول طبرية، ولقاته قالت يا سيد يا يسوع يا يسوع بنتي مجنونة، تعال يعني اخرج منها الشيطان الروح النجس. رواية تقول من الروايات اللي نجي انها كانت كنعانية، لا تقول فينيقية، رواية تقول انها كنعانية يعني فلسطينية، ورواية تقول انها فينيقية. وبعدين يكذبون على المسيح عليه السلام فيقولون انه التفت اليها وقال لها يا امرأة لم أرسل إلا إلى خراف بني إسرائيل الضالة، لم أرسل إلى الكلاب. شوف أعوذ بالله، عيسى عليه السلام يسمي بني آدم كلاب؟ عيسى يسمي بني، لكن هذا عمل التلمود، التلمود اللي بيد اليهود، التلمود اللي بيد اليهود اللي ملأه علماؤهم وأحبارهم الكذبة الفجرة بالقول الباطل على الأنبياء والمرسلين، فأباحوا فيه الربا وأباحوا فيه الزنا ولا يرون الربا حراما إذا كان أحد الطرفين ليس يهوديا. الربا الفاحش لا يحرم إلا على يهودي مع يهودي، وأما مع غير يهودي يباح. الزنا لا يكون زنا في شريعتهم وفي نص التلمود إلا إذا كان بين إسرائيليين. لو انفكت المسألة، إسرائيلي بغير إسرائيلي لا يكون زنا، وإنما يكون كعمل البهائم. وينص في التلمود على أن جميع ما بيد بني آدم ملك لإسرائيل، ويجب على الإسرائيليين أن يعملوا على استرداده بكل حال. والموت جزاء الأمم، يسمون معهد الإسرائيل أمميين، والموت جزاء الأمم إذا لطم إسرائيليا. وكل إحسان يقدمه إسرائيل إلى أمم فهو خطيئة يخطئ بها أمام الرب. كل إحسان، هذه طبيعتهم، وهذه الطبيعة. ويقولون إن بيوت الأمميين أنجس من الكلاب والخنازير، إنما تشبه حظائر الكلاب والخنازير. وإنما الله جعل بني آدم في صورة بني إسرائيل لتكريم بني إسرائيل، حتى يستيسروهم ويستسهلوا خدمته، حتى يتولى لهم خدمته. يعني الله ما جعلنا على الصورة لشبيهة بالإسرائيليين إلا علشان نخدم بني إسرائيل. إخواني القردة والخنازير، هذا مذهبهم وهذا دينهم. يقولون إن عيسى عليه الصلاة والسلام التفت إلى المرأة وقال: يا امرأة، أنا لم أبعث إلا لخراف بني إسرائيل الضالة، لم أرسل إلى الكلاب يا امرأة. فركعت بين يديه المرأة الصيدونية، وركعت بين يديه وقالت: يا سيد، والكلاب أيضا. يعني الكلاب ترضى بالفتاة من موائد سادتها يا سيد، اعطنا من فتاتك يا سيد. فالتفت إليها وقال: يا امرأة، عظيم إيمانك، عظيم إيمانك يا امرأة، أين ابنتك؟ فذهب إليها وأخرجت. هذا يوجد في هذه بالتناقض والكذب على عيسى عليه الصلاة والسلام، بالتناقض والكذب على عيسى صلى الله عليه وسلم والأنبياء جميعا. هذا من بين ما عنده، من بين ما عنده. لكن كتاب الله المنزل على محمد ينزل فيه 23 سنة ثابت كالطود الراسخ، تزلزل الدنيا ولا تزلزل، ويمر عليه الآن 1400 سنة وتقرأه كأنك تسمعه من فم رسول الله عليه السلام، وكأن محمد لسه تو يسمعه من جبريل، وكأن جبريل تو يسمعه من الله تبارك وتعالى. أشرت في الليلة الفائتة كذلك إلى أن هناك رواية وهي صحيحة السند إلى ابن عباس، يعني هكذا يفسر يقول المحدثون، ابن كثير يذكرها في مبتدأ تفسيره وغيره، يقول: وهي رواية وسندها جيد إلى ابن عباس، أو بسند صحيح إلى ابن عباس، أن القرآن نزل جملة واحدة من بيت من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة واحدة، ثم نجمته الملائكة على جبريل في 20 أو 23 سنة، ونجم أو في 20 ليلة، في رواية 20 ليلة ورواية 20 سنة، وأن جبريل نجمه على حبيب الله محمد عليه السلام في 20 سنة أو في 23 سنة. أقول وقلت في الليلة الفائتة: هذا اختلاق، هذا كذب. وأشرت في الليلة الفائتة لأنه لا يلزم من صحة السند أن يكون الحديث الضعيف صحيحا، افهموا يا عباد الله، لا يلزم من صحة سند الحديث أن يكون الحديث صحيح، ولا يلزم من ضعف السند في الحديث أن يكون الحديث ضعيفا في نفسه. يعني قد يصدق الكذوب، قد يصدق الكذوب، وقد يهم الصدوق، قد يهم الصدوق. مسلم في صحيحه رحمه الله لما بدأ يألف كتابه، مقدم في صحيح مسلم لما بدأ يألف كتابه وهو من أئمة الدنيا الذين هيأهم الله لحفظ شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، كشيخه أبي عبد الله البخاري وزميله أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، هؤلاء الأئمة الثقات هيأهم الله لحفظ سنة محمد صلى الله عليه وسلم بالسند. ولما يسوق البخاري السند نقول سمعنا، ولما يسوق مسلم السند نقول سمعنا، ولكن لما يسوق أبو داود السند نقول خلينا ننظر. وقد يسوق أبو داود حديثا بسند هو بعينه سند البخاري، لكن لا يكون عند أهل العلم مرتفعا كسنده لو كان في البخاري. يعني قد يأتي الحديث في البخاري ويسوق أبو داود أو الترمذي أو النسائي أو نفس السند لحديث آخر، ولكن ما يكون عند أهل العلم بمنزلة صحيح البخاري. العلماء يقولون، علماء أهل الحديث، لو تعارض لو تعارضت رواية البخاري مع رواية مسلم قدمنا رواية البخاري، ولو تعارضت رواية البخاري ومسلم مع رواية رواها البخاري وحده قدمنا رواية البخاري ومسلم، وإذا تعارض رواية البخاري أو مسلم مع رواية أبي داود قدمنا رواية البخاري أو مسلم. يعني هذا الوضع الله هيأ لدينه رجالا ضباطا متقنين حفظة وزنوا لنا أحاديث رسول الله بموازين الذهب، بموازين أدق من موازين الذهب، ضبطوا لنا سنة رسول الله وصانوها لنا. البخاري يشد الرحال من بلد إلى بلد لمسافة بعيدة، ولما يدخل فيما يذكر على واحد وهو جاي يشدد الرحال عشان يطلب منه العلم يلاقيه يكذب على ناقته التي شردت منه، فيرجع البخاري يقول له لماذا ترجع؟ يقول رأيتك كذبت على الناقة فلا تمتنع أن تكذب على محمد، على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا آمنك عليها. والبخاري يأتي بغداد فيجتمع عليه العلماء في بغداد يتنازعون معه، قالوا له يا ابو لما قالوا البخاري جاي بغداد قالوا خلينا نعمل له امتحان، هالرجل اللي طار صيته واشتهر اشتهار النجوم في مسيرته في السماوات خلينا نختبر. فجمعوا له 100 حديث مقلوبة الأسانيد، 100 حديث مقلوبة الأسانيد، المتن هذا لسند آخر والسند هذا لمتن آخر، يعني غير سند الحديث إلى متن حديث آخر ومتن الحديث إلى سند حديث آخر، وجابوا له وأتوا له 10 رجال وقعدوهم قدامه والعلماء من خلفهم والعوام من ورائه، اجتمع له أمة من أهل بغداد ليختبر ليحضر اختبار أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله وأعلى درجاته في الجنة. فقال الأول من 10 حدث، اسمع يا شيخ يبي يقرون عليه الحديث 100 حديث، قال الأول حدثنا فلان أن رسول الله قال كذا، قال لا أعرفه. سجد الحديث الثاني حدثنا فلان وسجد، قال لا أعرفه. لما قال لا أعرفه العوام قالوا هذا رجل جاهل، ده هذا ما دام ما يعرف معناه أنه ما عنده علم، ولكن العلماء قالوا تفطن الرجل نبيه، يقولون العلماء اللي قاعدين في الحلقة يشهدون قالوا هذا رجل نبيه، ده ما هو سهل، ده العوام قالوا هذا ما يعرف لأنه يقول لا أعرفه، والعلماء قالوا تفطن الرجل تنبه الرجل. فلما انتهى الأول من 10 أحاديثه والبخاري يقول لا أعرفه، ثم جاء الثاني وجاب 10 أحاديث كذلك والبخاري يقول في كل لا أعرفه، حتى انتهوا للـ100 حديث المقلوبة كلها. ثم التفت إلى الأول وقال يا هذا اسمع آيات الله في حفظ دين الله، في حفظ دين محمد صلى الله عليه وسلم، كيف هي الله له هذا الأمة، هذا هؤلاء الرجال الأشاوس الأمة النقاد المنصرين كلهم ليحفظوا دين النبي محمد، الله تعاهد بحفظ القرآن من عند نفسه وحفظ دين النبي محمد وأحاديث النبي محمد التي تفسر كتاب الله. فلما انتهى البخاري بدأ قال يا هذا حديثك الأول سنده كذا ومتنه كذا، وحديثك الثاني سنده كذا ومتنه كذا، حتى ضبع على الترتيب اللي الرجال سألوا إياه على الترتيب، يعني ما هو بس جبهة كده أي كان، على الترتيب اللي على حسب السؤال، وللثاني كذلك والثالث حتى أتم 10، فشهدوا له جميعا بالإمامة والفضل. وصار الذي يطعن على البخاري مثل ما يقول الشاعر كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. هذا بالنسبة لأخبار النبي. أقول عليه الصلاة والسلام أقول إن الحديث قد يكون صحيح السند، ولكن ليس كل صحيح السند حديث صحيح، لأن العلماء لما عرفوا الحديث الصحيح قالوا يرويه عدل، اسمع يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، يرويه عدل ضابط في نقل، يرويه عدل ضابط عن غيره معتمد في، يعني يبين أنه رواية العدل عن العدل الضابط المتقن من غير شذوذ ولا علة، ولم يشذ ولم يعل، يعني من غير شذوذ، من غير نسبة إلى شذوذ ومن غير نسبة إلى علة. قد يكون الحديث ظاهر الصح، وأضرب لكم مثل، ورد في حديث من رواية أبي داود الطيالسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القرآن أنزل على سبعة أحرف. السند رجال وثقات، السند رجال وثقات، وإن كان كل واحد منهم يوصف بأنه قد يهد. السند رجال وثقات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزل القرآن على سبعة أحرف، فاقرأوا ما شئتم، إن شئت عزيزا حكيما مكان غفورا رحيما. يعني لو غيرت عزيز حكيم وكتبت مكانها رؤوف رحيم يصح، ما لم تبدل آية رحمة بعذاب أو آية عذاب برحمة. يقول النووي أجمع أهل الإسلام على بطلان العمل بهذا الحديث. ينقل النووي إجماع المسلمين قاطبة على أن هذا الحديث لا يحل لمسلم أن يعمل به، مع أن السنة صحيح، لكن صحيح ثقة يهب، سبحان من لا يهب. والمعصوم رسول الله صانه الله من الوهم عليه الصلاة والسلام، صانه الله من الوهم، لكن غير الرسول عرضة للوهم، قد يهم قد يهم. فهل يجوز لمسلم لما يقول وكان الله عليما حكيما يغيرها من المصحف يقول وكان الله؟ لا يحل له. الله يقول للنبي وما يكون لي، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. يعني الرسول ما يمكن يبدل حرف مكان حرف محمد عليه السلام، يقول قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو إلا لغير الله. يعني يبين رسول أنه لا يبدل ولا يغير في كلام الله تبارك وتعالى شيئا. لكن لما نجي لحديث يقول إن الملائكة هم اللي نجموا القرآن، وش المقصود من هذا؟ الحمد لله ما هو منسوب للنبي محمد، ولو كان منسوبا إليه لبعثنا فيه. يعني قد يأتي الشذوذ في السند، وقد يأتي الشذوذ في العلة في السند أو العلة في المات. العلة قد تكون العلة قادحة في أصل الإسلام، مثل قصة الغرانيق، هذه أصلها الحمد لله لم تصح، لم تروى بسند صحيح مسند إلى رسول الله، ولا حتى حسن ولا ضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما رواية مسنودة إلى ابن عباس رضي الله عنه، رواية مسنودة إلى ابن عباس. فإذا جاء في رواية إلى ابن عباس أن القرآن نجم على 23 سنة على رسول الله، من اللي نجمه؟ يقول نجمته الملائكة على جبريل، أخذوه من اللوح المحفوظ أو من بيت العز، وجبريل أخذوا من اللوح المحفوظ أو من بيت العزة بعد تنجيم الملائكة في 23. هذا كذب. مثل أنا قلت البارحة صحيح العلماء اضطربوا في هذه، العلماء اضطربوا في هذه. فالإمام القرطبي رحمه الله في كتابه الجامع لأحكام القرآن عندما فسر سورة البقرة ويفسر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، عند شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قال أجمع العلماء على أن القرآن نزل منجما على رسول الله في 23 سنة، وأن الملائكة نجموه على جبريل ونجمه جبريل على رسول الله. يقول أجمع، اسمع، وقيل المراد بنزوله أنه نزل، أن كلمة أنزل شهر رمضان الذي أنزل في القرآن يعني أنزل جملة من بيت العزة، من اللوح المحفوظ إلى بيت العز، أنزل جملة. لما جاء هذا الإمام العظيم ده، لأن كل من يأخذ من قوله ويرد، إمام مالك إمام دار الهجرة، الإمام مالك إذا حدث يقول وكل يأخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مالك ويحدث في مسجد رسول الله يقول وكل يأخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر محمد صلى الله عليه وسلم. هذا اللي إذا قال كلام نقول خلاص ما في أحلى ولا أصح ولا إذا سمعناه منه، أو سمعناه من الثقات الموقنين المتقنين الضابطين. فلما جاء يفسر سورة القدر إن أنزلناه في ليلة القدر، نفس القرطبي اللي لما بدأ يفسر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قال أجمعوا على أنه نزل جملة من بين اللوح المحفوظ إلى بيت العز. لما جاء يفسر إن أنزلناه في ليلة القدر قال ابتدأنا نزوله على القول الصحيح، يعني اللي خلاف ما نقل الإجماع عليه في سورة البقرة، قال ابتدأنا نزوله. وقيل، اسمع، وقيل انزل جملة من اللوح المحفوظ الى بيت العز. شوف اللي كان اجماع في سورة البقرة صار قول ضعيف مردود في سورة ان انزلت. ثم قال ابن العربي هذا قول باطل فاسد او عاطل باطل، ليس بين الله وبين جبريل واسطة، ولا بين جبريل وبين رسول الله محمد واسطة. هذا كلام ابن العربي، نقل هذا الكلام في تفسير سورة القدر ووفق إلى الحق والصواب في آخر، لأنه طبعا تفسير سورة القدر بعد تفسير سورة البقرة، فهداه الله إلى الصواب في آخر ما كتب في تفسير القرآن في هذا المقام. أقول إن الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيح يقول أنا سألتني أن أجمع لك جملة من هذا من الحديث عن من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي سألتني إن أول ما يعود نفع إليه، هذا كلام معنى كلام الإمام مسلم في مقدمة صحيح، للذي سألتني إن أول فائدة تعود علي أنا، ولكن الهجوم على الكثير قبل ضبط القليل مما يضيع كثيرا من الفائدة، ولكني أبدأ بتقسيم الرواة إلى ثلاث طبقات. يقول أنا الحين بعلمكم كيف أمشي في صحيح مسلم. هذا مسلم يقول في مقدمة صحيح إن أنا أضبط أقسم الرجال على ثلاث درجات. درجة من الأئمة معروفون بالضبط والثقة والإتقان مثل فلان وفلان وفلان وفلان وفلان. والقسم الثاني لهم صفة الضبط والإتقان إلا أنهم يقلون عن أهل الطبقة الأولى. أما القسم الثالث يعني وهم الضعفاء اللينون مثل فلان وفلان وفلان وفلان، وأنا يقول لا أعمد إذا بدأت الحديث في الباب، يعني في عندما أذكر الحديث في المسألة أبدأ برجال الطبقة الأولى، فإن لم أجد الحديث عندهم انتقلت إلى الطبقة الثانية. يعني يقول عندهم وهم، يعني الواحد قد يكون له وهم، لكن من اللي يسلم؟ من اللي يسلم من الوهم؟ قد يكون الرجال ثقات متقنون، ويأتي شيخ ثقة متقن، كلهم جالسين عند شيخ كمالك ابن أنس، تلاميذ مالك ابن أنس فيهم رجال ضابطون متقنون ثقات أئمة. ولكن افرض ان 10 من الجالسين من الثقات رووا الحديث عن مالك بلفظ، واحد من الثقات اللي حاضرين معهم، حاضرين الجلسة والسماع، اختلف لفظ عنده عن الفاظ 10 الذين رووا، هذا يسميه العلماء حديث شاذ. ما دام الثقات الكثيرون رووا هذا الحديث، الملأ من المحدثين رووه عن الشيخ بلفظ، وجاء ثقة شيخ ثقة ضابط واختل حفظه فرواه بلفظ آخر، اعتبرت الرواية الأخرى هذه الشاذة لا يعمل بها. ولذلك يقول الشيخ هذا اللي بيقول والشاذ وإن يخالف ثقة فيه الملأ فالشاذ والمقبول قسمان ثلاث. فهذا الشاذ هو الذي يرويه ثقة يخالف فيه الثقات، اللي يرويه ثقة يخالف فيه الثقات. إنما آثرت ذلك كله وذكرت ذلك كله لأن بعض الناس ما دام رأى في كلمة حديث المنسوب إلى ابن عباس إن القرآن نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة، وقلت لك ألف بعض أئمة الدين كالشيخ محمد بن إبراهيم مفتي هذه البلاد المتوفى رحمه الله واسكنه الجنة، ألف رسالة في هذا الحديث خاصة، وأشار إلى أنه من دسائس المعتزل، أشار إلى أنه من دسائس المعتزل، وأن مقصودهم من ذلك هو نفي كلام الله وأن الله لا يتكلم، وهذا مذهب المعتزل. اللي قلت لكم ان خالد بن عبد القسري قتل الجعد بن درهم لانه انكر ان يتكلم الله. واحد منهم يقول لعبد عمرو بن العلاء بدل ما تقرا ومنهم من كلم الله، قل منهم من كلم الله. قال له ويحك اذا قرات منهم من كلم الله فكيف اقرا. فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فبهت الذي كفر. اقول ان قوله تبارك وتعالى فلا أقسم بمواقع النجوم، سواء قلنا إن المراد من النجوم الكواكب فهي آية كونية يلفت الانتباه إلى أن خالقها عظيم اللي نظمها بهذا التنظيم البديع وسيرها وجعلها زينة، وجعلها زينة في السماوات وزينة كمن يتمتع بزينات أهل الأرض ويعرفون بها الحساب ويعرفون بها الشوارع الطرقات ويعرفون بها المسارب في البحر وفي البر، على حد قوله هو علامات وبالنجم هم يهتدون، فهي آية لله. يصير الإنسان راكب في ظلمات البحر، راكب في سفينة تقبض به عباب البحر المحيط الهادئ أو الهند أو غيره، وبعدين ما عنده بيت إبرة ولا عنده شيء، يقوم ينظر يشوف وين القطب الشمالي فيعرف هو متجه اتجاه صحيح ولا متجه اتجاه خاطئ. يعرف مثلا بعض الكواكب الثابتة في محلها التي لا تتغير لا صيفا ولا شتاء ولا ربيعا ولا خريف. بعض النجوم مثل سهيل لا بد أن يكون جنوبي، مثل سهيل لا بد أن يكون جنوبيا لا يشمئل قط، سهيل لا يخرج إلى الشمال قط، حتى اللي في إنجلترا وفرنسا لا يرون سهيلا طول السنة أبدا. يعني نجم سهيل نجم يطلع على جزيرة العرب وما دونها من جنوب، ويطلع إلى وادي من وديان الأندلس. لما العرب اللي فتحوا أسبانيا والبرتغال لما فتحوا أسبانيا وهم يرقبون النجوم وين وصلوا، آخر مرة شافوا فيها نجم سهيل في وادي من وديانهم، فسموا الوادي وادي سهيل ولا يزال باسمه إلى اليوم. سموا الوادي في الأندلس وادي سهيل، اللي منهم الإمام السهيلي وغيره من أهل السير من أهل السيرة وأهل العلم السهيل. وقلت لك الزهرة الثريا لا تكون إلا شمالي، يعني ما إلى للشمال. وضربنا المثل لما قال الشاعر: أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يجتمعان، هي شامية إذا ما استقرت وسهيل إذا استقر يمان. فكن هذه النجوم والكواكب في أفلاكها ومداراتها وأحوالها بضبط وإتقان آيات آيات. الناس يعرفون إذا قالوا النجم إذا طلع ينتظرون البرد يجيه، ينتظرون البرد. إذا إذا إذا إذا إذا إذا, إذا, إذا الثريا آخر الليل طلع فابن اللبون الجذع والجذع جدع، أو مثل ما يقولون يعرفون ما أوقات الزراعة وأوقات حظ الثمار وأوقات الانضاج وأوقات كذا، وكيف يعرضوا باللات الذي بين لهم النجوم وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا. أما إن قلنا المراد بالنجوم آيات الله فهو يحلف بالآيات على صحة الآيات، وهذا نوع بليغ أن يحلف به عليه، أن يحلف به عليه، هذا بلاغة ولفت انتباه إلى علو درجته فيها. فيقول: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا مسوه إلى المطر. وأشرت الليلة الفائتة أيضا إلى أن قوله لا يمسوه إلا المطهرون، إن قلنا المراد بالكتاب المكنون في اللوح المحفوظ لا يمسوه المطهرون، فالمراد من المطهرون الملائكة. وإن قلنا ولا يصير في الآية دليل لا على مس المصحف للمحدث ولا على عدم مس المصحف. أما إذا قلنا إن المراد بالكتاب المكنون المصحف الذي يجب أن يصان ويحترم ويعظم ولا يوضع موضع الأهانة ولا يكون في مكان غير كريم ولا يكون في مكان غير كريم، هذا المصحف إنه في كتاب المكنون لا يمسه إلا المطهرون، فهو نفي بمعنى النهي، أي لا تمسوه إلا متطهرين متوضئين، لا تمسوه إلا متطهرين متوضئين. قلت الليلة الفائتة إن في المسألة أخبارا وآثار لم نعرف فيها حديثا صحيحا عن رسول الله، لم نعرف فيها حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحديث عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله، وهو من رواية ابنه عبد الله قاضي المدينة عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. يقول ابن حجر في بلوغ ما وهو معلول، وعرفنا إن العلة بأن عبد الله لم يدرك جد أبيه فهو يروي من صحيفة، والعلماء لا يعتمدون على الرواية من صحيفة، الرواية من صحيفة قد يتناول التغيير والتبديل. قلت كذلك وفي موطأ مالك إن سعد بن أبي وقاص كان يقرأ على ولده، ولده ماسك الصحف يسمع لأبيه القرآن، فمد يده ومس ذكره من تحت ثيابه من تحت الثياب، فقال له أبوه سعد بن غص: أمسست ذكرك؟ قال: نعم. قال: قم فتوضأ، يعني لا تمس المصحف إلا وأنت متوضئ. ولذلك يكاد يجمع علماء الإسلام على أنه لا يحل لمسلم أن يمس المصحف إلا إذا كان متوضئ، إلا إذا كان متوضئ. فلا تمسه حائض ولا يمسه جنب ولا يمسه محدث حدث أصل. أما من كان جنبا أو كانت المرأة حائضا أو نفسا فإنه لا يقرأ القرآن، حتى القرآن لا يحل له أن يتلوه غيب، لا يتلوه غيب. أما إذا كان محدث حدث أصغر يعني ما هو متوضي ولكنه ليس بجنب وليست المرأة حائض نفسها، فإنها لها أن تقرأ القرآن ما دامت ليست حائضا ولا نفسا، وكذلك الرجل ليس جنبا فله أن يقرأ القرآن، فله أن يقرأ القرآن، لا يمسوه إلا المطهرون. تنزيل، اسمع التأكيد، تنزيل من رب العالمين، ما هو جاي مثل ما قلت من اللوح المحفوظ أو جاي من بيت العزة، من الله مباشرة يتكلم الله بالوحي فيسمعه جبريل ويأمره الله بإلقائه إلى حبيبه محمد عليه الصلاة والسلام فينزل ويلقيه على حبيبه. وعرفتم قصة المرأة التي جادلت رسول الله في زوجها؟ يتجادلون تقول له إن زوجي أوس بن الصامت بصوت يعني كده تخفيض، عائشة قريبة منها دخلت عليه وقالت يا نبي الله إن زوجي أوس بن الصامت، ودخل عليه يتصلي وهي عجوز شوية يعني ما هي بنت شابة، ولقاها بتصلي فأعجبه حالها وهي ساجدة، فبمجرد ما سلمت أرادها فأبت عليه، خليني أذكر الله وأصلي، تقول له كده، قال في الحال ركبه ده وقال أنت علي كظهر أم، أنت علي حرام يعني محرمة كظهر أم، وكان الظهار طلاقا في الجاهلية. فقالت يا نبي الله زوجي أوس نكحني وأنا شاب، تزوجني وأنا شابة، فلما كبرت سني ونثرت كنانتي، كل عيالي طلعتهم من بطن مصر فيها عيال، جعلني عليه كظهر أمه. فقال لها النبي عليه السلام ما أراك إلا قد حرمت عليه، يعني اللي عندي إنك حرمت عليه. قالت يا نبي الله ما ذكر طلاقا، وأخذت تردي. ثم لما النبي عليه السلام ما يجاوبها لأنه ما يتكلم إلا بالوحي إذا نزل عليه الوحي بالتحريم والتحليل، بس قال لها الظاهر اللي إنك عليه. المهم رجعت بعيدا وأخذت تضرع إلى الله ولا يكاد يسمع، وهي تقول اللهم إني أشكو إليك، اللهم إني أشكو إليك صبية صغارا إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا، اللهم إني أشكو إليك صبية صغارا إن ضممتهم إليه ضاعوا، لأنه ما يحسن التربية، وإن ضممتهم إلي جاعوا لأنه ما أقدر أوكلهم ولا أصرف عليهم، اللهم إني أشكو إليك. فلم تفرح حتى نزل جبريل على رسول الله من عند الله، اسمع، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم. راحوا الملائكة نادوا جبريل تعالوا نعطيك الآيات هذه، لا، الله أمروا بأن ينزل بهذا الكلام من عنده، تنزيل من رب العالمين. ثم ينتقل لمخاطبة المشركين وتقريعهم وتعنيفهم وتوبيخهم وإلزامهم بالحجة وإقامة الدليل القاهر القاطع عليهم، فيقول أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، أصل الكلام أفأنتم مدهنون بهذا الحديث، الكلام على التقديم والتأخير، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، يعني أفأنتم مدهنون بهذا الحديث. وكلمة مدهن شفنا ناس هنا في المدينة المنورة يقولوا فلان مدهن يعني غاز، وهذا غير مراد هنا قط، سمعنا ناس هنا في المدينة المنورة يقولوا فلان مدهن يعني غاني، عنده قروش كثير، مدهن عنده قروش كثير، هذا غير مرادها هنا. وتستعمل كلمة مدهن بمعنى الملاين المجامل المداري، وطبعا فيه استعمالات عند الناس بعضها يصير قبيح وبعضها مذموم. في فرق بين المجاملة وبين المداراة، بين المداراة وبين الملاينة وبين المداهنة. لو واحد قال لك يا فلان أنت تداري فلانا ما تزعل ما تغضب، لأن الكلمة ما أزعجتك في شيء ولا أساءت إليك في شيء. لو واحد قال لك يا فلان أنت تجامل، أنت أسلوبك فيه مجاملة، يقول يا أخي هذا مطلوب من كل مسلم أن يكون مجاملا، الله يبغض الفاحش البذي ويحب الإنسان إذا كان مجاملا، يحب الإنسان إذا كان يجامل الناس، يعني بعض السيئات الله يكفرها عنك إذا تبسمت في وجه أخيك المسلم، إذا تبسمت حتى لو كنت ما بتحب، إذا تبسمت في وجه، هذا ما يسمى نفاق، في خلق جميل جميل، فالإنسان يكون به مجامل، بس ما هو مجامل ليضيع المصلحة، لا، مجامل يعني تحسن اللطف الكلام معه، وتحسن ألفاظك معه، وتعبر معه بالتعبير الذي لا يسوءه. لما دخل اليهود على النبي عليه السلام قالوا السام عليك يا محمد، السام عليك، وكلمة السام عندهم معناها الموت، وهم يوهمون بأنهم يقولوا السلام عليك فيحذفون اللام عشان يقولوا الموت عليك. فقال النبي عليه السلام وعليكم، شوف أكرم خلق الله قاطبة، لما قالوا السام عليك يا محمد قالوا عليكم، يعني إذا قلت أنا علي الموت، الموت علي وعليكم. هذا الكريم محمد، هذا الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام محمد عليه الصلاة والسلام، قالوا عليكم. فقالت علي عائشة وعليكم السام والموت واللعنة، فغضب النبي عليه السلام من عائشة وقال يا عائشة، يعني إن الله يبغض الفاحش، يبغض الفحش، ويقول ما كان الفحش في شيء إلا زانة، ولا كان الرفق في شيء، ما كان الفحش في شيء إلا شانة، ولا كان الرفق في شيء إلا زانة. ففي فرق بين المجاملة بغير تضييع للمصالح ولا الحق، والملاينة، والمعاملة الطيبة، وفرق بين المداهنة. لو قلت الواحد انت مداهن يزعل. لذلك اعجب ان كثيرا من اهل العلم بالتفسير والتأويل فسروا قوله هنا انتم مدهنون، انتم ملاينون، ما كانوا ملاينين ولا شيء، هم كانوا يتمنون ان يداهنهم رسول الله فيداهنون رسول الله، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ودوا انك تداهنهم وتمدح اصنامهم والهتهم عشان يمدحون الهك ولا يسبونك ولا يحاربونك، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. فالمداهنة اصلها مثل ما يقولوا دهن السير، بعض اهل الرشوة اللي عايشين عليها، اللي جسدهم تنبت من السحت والحرام، اذا واحد راح له معاملة يقول يا رجال ادهن السير، يجيه الرئيس اللي في الوسط يقول يا رجال ادهن السير، ادهن السير عشان تمشي المعاملة حقتك، لين له السير ادهن له السير حقه، يعني ادفع اللي فيه النصيب عشان تمشي المعاملة، عشان تمشي المعاملة. هذا يقول له ادهن. والعلماء في تفسير هذه اللي قالوا ومنه دهان السير، بمعنى انك اذا دهنت السير اليابس، يعني لو كان سير السيارة بدأ يصرصر او سير غيره بدأ يصرصر، تحط عليه زيت فيلين وينقطع الصرصرة والصوت. لكن هذا فيه المعنى، المراد هنا ود يقول فبهذا الحديث انتم مدهنون اي مكذبون، تظهرون. هم ما سكتوا عن رسول الله، قالوا مرة سح ومرة شعر ومرة شعر ومرة كهانة، ومحمد ساحر وشاحر وساحر وكاهن، واستعمل للدهان في الكذب والكفر ممن يستعمل، العرب استعملوا كلمة مدهن بمعنى كافر وبمعنى جاحد. وإذا كان الإنسان يظهر الإيمان بالقرآن وهو مبطن الكفر، هذا ما يقال مداهن، ما هو بهذا المعنى، هذا منافق، هذا منافق. وإن كان كلمة منافق قريبة من كلمة مداهن، بس النفاق يعني الملاينة مع ملء القلب من البغضاء والشحناء وتنفلت في أي ساعة، هذا غير النفاق. لأن النفاق هو أن يظهر الإسلام ويبطن، مضارع ذليل من جهة الظاهر وهو كافر بالله، كافر بالله في الباطن. هذا النفاق مأخذ من الترويج، النفاق مأخذ من الترويج، لأن المنافق بيروج بضاعته. ودي الشاعر ذاك الخبيث اللي يقول زمان كل خل فيه خب، وطعم الخل خل لو يذاق، له سوق بضاعته نفاق فنافق، فالنفاق له نفاق، لكن لا يربح المنافقون لا في الدنيا لا في الآخرة. ولذلك الله جعل المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. الله يقول هنا للنبي عليه السلام أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، تشكون في الحديث ذا، تكذبون به، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يمكن تفسير الآية على معنى إن الإنسان أعنى ما يعني أهم ما يهتم به أن يهتم يعنى أن يهتم برزقه، ودول مهتمين بالتكذيب بمحمد عليه الصلاة والسلام. بدل ما يدور رزق ويروح يسكي كد على عياله ويسعى على عياله ويجيب خير لأهله ويدفع الشر والفاقة والعسر عن أهله، يجلس ليكذب محمدا. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. جماعة من أهل العلم بالتفسير والتأويل قالوا الكلام على حذف مضاف والتقدير، وتجعلون شكر رزقكم أنكم تكذبون. وكذلك قالوا إذا نزل المطر من السماء بدل ما يفرحوا بالله ويشكرونه ويضرعون إليه ويقول اللهم زدنا من نعمك واحفظها من الزوال، اللهم اجعله غيثا مغيثا نافعا غير ضار عاما غير خاص، بدل ما يقولوا كده ويشكرون الله يقولوا لا هذا جانا من النوء الفلاني، النجم الفلاني هو اللي جاب لنا هذا، النجم الفلاني هو اللي جاب لنا هذا. وقد جاء في الخبر الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تعالى في الحديث القدسي يعني، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكوكب، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكوكب، أصبح من عبادي كافر بي مؤمن بالكوكب. فالذي يقول أمطرنا بفضل الله ورحمته، عندما يجيه المطر يقول أمطرنا بفضل الله ورحمته، هذا مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما الذي يقول أمطرنا بنوء كذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب، كافر بي مؤمن بالكوكب. ولذلك لا يحل لمسلم أن يعتقد أن المطر طبيعي، أن المطر طبيعي، وأن إذا جاء الجو الفلاني صار. طب إحنا يا أخي في الشتاء هو ودخلنا في أول الشتاء وفي المربعينية وشوف عرقانين والعرق عمال يسيل منا، فالأمر لله وحده، هو اللي يجيب الحر والقر والصيف والشتاء والربيع والخريف ويأتي بالمطر أن شاء وكيف شاء. إحنا الآن في مربعينية الشتاء كما يقول الناس، ومع ذلك شوف عرقانين ويشغلون المراوح وبعضنا يشغل كندشنات، وفي ناس آخرين ميتين من البرد ميتين من هذا. لله وحده، له بنوء كذا ولا بكوكب كذا ولا بخروج النجم الفلاني. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ثم قهرهم كما قال في آية سابقة من السورة، نحن خلق ولقد علمتم نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. أعاد هذا المعنى هنا قبل التقسيمات الثلاث الذي ختم بها السورة كما ابتدأها بها، فقال فلولا إن كنتم غير مدينين، فلولا إذا بلغت الحلقوم، بلغت الحلقوم يعني الروح، وصلت الحلق اللي هو مجرى الطعام، يعني صرت في الغرغرة يا ابن آدم، وأهلك وقريبك وأحبابك جالسين حولك، يقدر واحد منكم يرد الروح إلى الجسد؟ يقدر واحد منكم؟ كلكم حريصون على حياته، أو أكثركم على الأقل. يمكن بعض أهلك ودهم تموت، بعض الأهل يمكن ودهم يموت الرجل، مثل ما يقول ذاك الشاعر، يقول واحد من الأولين إني كنت مرة ماشي أدور إبل لي واحد من العلم، وأني لقيت ناس يدفنون ميت، وجلست جنب شجرة أنشد أبياتا، فقلت في الأبيات يا قلب إنك في أسماء مغرور، فاذكروا هل ينفع عنك اليوم تذكير، وفيها فبينما المرء في الأحياء مغتبطان، فبينما المرء في الأحياء مغتبطان، إن صار في القبر تعفوه الأعاصير، يبكي الغريب عليه ليس يعرفه، وذو قرابته في الحي مسرور. فبينما المرء في الأحياء مغتبطان، إن صار في القبر تعفوه الأعاصير، يبكي الغريب عليه ليس يعرفه، وذو قرابته في الحي مسرور. يقول جاني واحد من اللي يدفنون الميت، وجلس جنبي وقال يا رجل من أنت؟ قلت أنا فلان. قال العلم هو. طب لمن هذه الأبيات؟ من أين جاءتك؟ قال أنشدنيها شخص لا أعرفه. قال سبحان الله، إن الرجل الذي ندفنه اليوم هو صاحب هذه الأبيات، وإن أشد الناس فرحا بموته أهله وقرابته، كما وصف في شعره، وإن الذي يبكي عليه هم الغرباء. فعلمت أن البلاء موكل بالمنطق، يقول الشيخ ده، فعلمت أن البلاء موكل بالمنطق. يقول يا قلب إنك في أسماء مغرور، فاذكر هل ينفع عنك اليوم تذكير، وفيها يقول فبينما المرء في الأحياء مغتبطا، إن صار في القبر تعفوه الأعاصير يبكي الغريب عليه لا سيعرفه وذو قربته في الحي مسرور. لكن في الغالب ان اللي يحضروا عند الميت قرايبه واحباب وهم يتمنون بقاؤه. يقدر واحد منكم يرده بعد ما بلغت الحلقوم وحشرجت وحشرجت وحشرجت ووصلت الى الحال؟ يقدر واحد منكم لو ما انتم عاجزون وان الله قهركم بالموت وقدره عليكم مثل ما قال في الآية السابقة قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على ان نبدل امثالكم، يقول قضينا عليكم، يقدر واحد منكم يرده؟ انتم عاجزون، اظهروا العجز لله وحده واعبدوا الله وحده وامنوا برسوله وصدقوا بالبعث بعد الموت. فلولا اذا يعني هلا اذا بلغت الروح الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون قاعدين قلوبكم تقطع من الحزن على فراقه وقدامكم يحشرج يحشرج لكن لا تملكون له نفعا ولا ضرا، وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم. طبعا بالعلم يا عباد الله، ما هو بالاتحاد ولا بالحلول ولا بالوحدة، فإن أهل وحدة الوجود كافرون وأن الحلوليين كافرون وأن الاتحاديون القائلون بأن الله يتحد مع خلقه كافرون، فلا حلول في الإسلام ولا وحدة ولا اتحاد. وإنما المراد بعلمنا مثل ما قال أيضا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وهنا يقول ونحن أقرب إليه منكم، يعني أعلم به منكم، أعلم به منكم وأقرب إليه وأقرب إليه بعلمنا منكم، ولكن لا تبصرون، ما تشوفون الملائكة اللي عنده، ما تشوفون ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب اللي أحاطوا به، أنتم قدامه ولا تشوفون شيء، وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا كرر فلولا، والمعنى على الأول يعني بدل من لولا الأولى وإنما ذكرها تأكيدا، فلولا إن كنتم غير مدينين، لو كنتم غير عاجزين، المدين العاجز والمسبوق العاجز اللي ورد في الآية هنا، كلمة مدين معناها عاجز وكلمة مسبوق وما نحن مسبوقين عاجز، سبقوا يعني أعجزوا، سبقوا يعني أعجزوا. وهنا يقول فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها تردون الروح إلى الجسد، إن كنتم صادقين فأن لكم قدرة وقوة وأنكم تكذبون المرسلين وتصبرون على نار جهنم، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. الله تبارك وتعالى بعد ذلك يقسم عباده كما قسمهم في صدر السور، قال وكنتم أزواجا ثلاث فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمن وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. هنا أعاد التقسيم فقال فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.